سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واحقن دماءنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا سبحان ربي في عظيم علاه جل القدير بأرضه وسماه سبحان ربي في عظيم علاه جل القدير جل القدير بأرضه سماه فالشمس والأفلاك من صنع الذي وهب العباد تكرما بعطاه فالشمس والأفلاك من صنع الذي وهب العباد تكرما بعطاه والطير في الأجواء والطير في الأجواء سبح داعيا يرجو الإله مغردا بنداه والطير في الأجواء سبح داعيا يرجو الإله يرجو الإله يرجو الإله مغردا بنداه والعنكبوت بخيطه ونسيجه شكر الكريم مناديا غوثاه والزهر يدعو ربه ومسبح ذكر البديع ذكر البديع بروضه وشذاه والنور شق الفجر والنور شق الفجر في ظلماته أين الظلام فرب ربنا أخفاه والنمل بالأحجار بات ملبيا والنمل بالأحجار بات ملبيا والنحل يتلو شاكرا نعماه والشهد يخرج من حشايا ذاكر سبحان ربي سبحان ربي إنه حلاه والحوت يسبح في البحار بلطف قد سبح الرب الذي يرعاه والماء يجري والماء يجري ملحه وفراته عز الإله عز الإله بحكمة أجراه سيدي يا رسول الله يا موكب الأنوار يا من له عز الشفاعة وحده والمسك فاح بروضك العطاء يا بحر جود يا بحر جود يا محمد يا بحر جود بالنسائم موجه أنت الشفيع أنت الشفيع لنا وأنت ضياء يا أيها الهادي البشير يا أيها الهادي البشير سلام